قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان رجاء لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بقيام رمضان وبليلة القدر. قيام رمضان سنة مؤكدة، وهكذا ليلة القدر قيامها وإحياؤها، وهي العشر الأخيرة من رمضان لأنها في العشر، فإحياء العشر إحياء ليلة القدر، كل ذلك سنة قربة طاعة ومتأكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويقوم أيام العشر ويجتهد في العشر أكثر مما يجتهد في غيرها عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرغب أصحابه في ذلك من غير يأمرهم بعزيمة، فدل ذلك على تأكد هذا القيام، وأنه يسحب لأهل الإسلام أن يقوموا رمضان. وهكذا ليلة القدر يسحب لهم أن يقوموا العشر الأخيرة من رمضان ويجتهدوا في ذلك، لأنها فيها. من قام العشر قام ليلة القدر. والله يقول جل وعلا في هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهي ليلة القدر، يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بين ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا يدل على فضل عظيم، وأن قدر التقدير، يعني تقدر فيها ما تقدر فيها حوادث السنة. وقيل معنى قدر الشرف، يعني ليلة الشرف والفضل، وكلاهما حق. هي ليلة الشرف، وهي ليلة يحصل فيها التقدير، التقدير العام السنوي. فيستحب لأهل الإسلام قيام العشر الأواخر من رمضان، التهجد فيها، والإكثار من الدعاء، ولا سيما: اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني، كما علم النبي عائشة ذلك. قال: يا رسول الله، يوافق ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولما اجتهدوا في غاب رمضان، وكان صلى بهم ثلاثة ليالي صلى الله عليه وسلم وتابعها، ثم قال لهم: اجعلوها في بيوتكم. وأفطر صلى المرء في بيته المكتوبة، وقال: إني أخشى أن ترضى عنكم صلاة الليل فتعجز عنها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الصديق رضي الله عنه، أقامها عمر في المساجد وأحياها في المساجد، لأن الوحي قد انقطع وأمن فرضها. فيسحب لأهل الإسلام قيام هذه الليالي المباركة على رمضان وليالي العشر، والاحتفال بليلة القدر بالعناية بإحيائها، والكثير من الدعاء فيها والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. ومن قام الحديث الآخر: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والسبع الأخيرة آكد، والأوتار آكد، ولكنها موجودة في العشر كلها، لكن الأوتار أو الآكد من غيرها، والسبع الأخيرة آكد من الثلاث الأول، ولكنها تقع تارة في أول العشر، وتارة في وسطها، وتارة في آخرها، تتنقل. الصواب أنها تتنقل هذه الليلة في بعض السنوات كذا أو في بعض السنوات كذا. فالحزم كل الحزم أن المؤمن يحل ليالي كلها العشر ويجتهد فيها كلها حتى يوافقها يقينا، فمن قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر يقينا، فإن أخلص الله نيته فله هذا الفضل العظيم. نسأل الله لجميع التوفيق، نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيامه أول العشر. الله يرحمه. ما في بأس، ينظر ما هو أصلح لقلبه، الإمام اللي هو أصلح لقلبه أو كثرة الجامعة أو بعد كله لا بأس به. الختمة في ليالي رمضان هل يلزم ذلك بالنسبة للإمام؟ ما هو بلزم لا هو بلاس. نعم. ما هو بلاس يقرأ قراءة فيها الرفق بالمؤمنين ولو ما ختم. نعم. لا يشق عليه، إن ختم فلا بأس وما ختم فلا بأس. الله.